تشيش في الأملاك عرضك، ضحي معلش ادفع ما يهمكش، ابذل المال يأتي ويذهب ها ويقل ويكثر، أما العرض إذا خدش مصيبة، مصيبة عظيمة. نسأل الله العفو والعافية، عافانا الله، جعلنا الله وإياكم من المستورين في الدنيا والآخرة. طوبى لعبد عاش مستورا أو مات مستورا. إي والله. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. واحد اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلمي الحلم شعكو الصبر الصبر واشجعي كن شجاع. طيب اللي بعدها بقى، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم، كن حازما. بس لما بكون معك زوجتين ولا ثلاثة كن حازم، ما هو الإنسان ما كانش حازم مع زوجته يطيروا عقله مش يكلم نفسه. ها ما هو مرة شافوا ايه واحد ماشي في الشارع يعمل كده حرك شفتيه، قال لي ده يذكر الله اسمي بعد وحسبي الله لا حول ولا قوه الا بالله. ها هذه مش مشكله، ولا واحد معه زوجتان يمشي يكلم نفسه، الكايزر 6 بجنيه، الجبنه طلعت بكام، الرز صار بكام، والفول مش عارف ايه، والازار طلع ازاي، والمواصلات فين هي راحت، يمشي يكلم نفسه من ضغوط الحياه. بس الله العفو والعافيه، عافانا الله اياك. قال واحزم ها وجد وجد وحامي واحملي وادفع. نقرا ثاني البيت هذا، والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحملي وادفع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، البيت الأخير، وهديت للنهج الأسد المهيع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع. من سيقرأ لنا الأبيات الخمسة هذه؟ أظن خمس. ها عبد الله، يا عبد الله، ها يقسم بالله والذي حج الحجيج إليه. نعم. اصدق وعف وبر واظلم واحتمل وقف وكافئ داري واحلم واشجعي والقف ولن وتأنى وارفق واتئد واحلم وجد وحامي واحمل واسعي فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي. وهديت للنهج الأشد المهيع، المهيع الواسع الرحم، النهج الواسع ليس بالضيق. ها من واحد اخر عند الشيخ حسام؟ يا من يحاول ان يكون صفاته كصفات عبد الله انصت واسمعي. ان شاء الله نكون كذلك يا اخوان، دعوا ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. فلانصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. اصدق وعف وبر واصبر واحتمل، واصبر واحتمل واصفح وكافئ دار وحل واشجعي. نعم كن شجاع. نعم الشجاعة، الجبن مذموم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن. نعم. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهديت للنهج الاسد المهيع. جميل. بهذا ايها الاخوه الكرام ننتهي من درسنا اليوم ان شاء الله، نصلي السنه ونواصل دروسنا في علوم الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت. يجيبوا على طول، احنا بنا احنا جايبين برضه في حاجه. يوم بس عشان ندخل زي ما ده.